طيب هل يصلح أن نسأل شيء واحد غير ماذا رأيكم في جهاد الفردي في الجهاد الفردي بدون نظام الحكم إذا لم يكن لنا سلطة في نظام الحكم؟ نحن عندنا بعض الأشرطة خلاصتها الجهاد جهادان، جهاد دفاع عن النفس هذا واجب، أما جهاد لإقامة الدولة المسلمة ولنقل الدعوة هذا لا يجوز للفرد، وإنما يجب أن يكون تحت راية إسلامية معلنة لدى الناس جميعا. بارك الله فيكم على كل حال، هذه كفاية. بالحقيقة نحن لا نهب أن نذهب الشيخ إلا لقاء الشيخ يزداد شيئا فشيئا، ونحن نحب أن نستفيد منه مرة واحدة، لكن ندعو الله أن يعافيه. يبقى ظله حجة للإسلام. اللهم في الحقيقة حبنا له فقط اهتمامه بالكتاب والسنة، وخاصة كما تفضل الشيخ إذا لم يطبق سنة الرسول لا يطبق شريعة الله في أحد. طيب هل يصلح أن نسأل شيء واحد غير ماذا رأيكم في جهاد الفردي بدون نظام الحكم إذا لم يكن لنا سلطة في نظام الحكم؟ نحن عندنا بعض الأشرطة خلاصتها الجهاد جهادان، جهاد دفاع عن النفس هذا واجب، أما جهاد لإقامة الدولة المسلمة ولنقل الدعوة هذا لا يجوز للفرد، وإنما يجب أن يكون تحت راية إسلامية معلنة لدى الناس جميعا في عدة أشهر. بارك الله فيكم على كل حال، هذه كفاية. نحن لا نهب أن نذهب الشيخ إلا لقاء الشيخ يزداد شيئا فشيئا، ونحن نحب أن نستفيد منه مرة واحدة، لكن ندعو الله أن يعافيه. يبقى ظله حجة للإسلام. اللهم في الحقيقة حبنا له فقط اهتمامه بالكتاب والسنة، وخاصة كما تفضل الشيخ إذا لم يطبق سنة الرسول لا يطبق شريعة الله في أحد. شيخنا لدي أمانة، شيخ عبد الله مبارك في عصمة الدعوة الإرشاد في تبوك في فرقة السلام منذ يومين كنت عندهم. شيخ عبد الله مبارك رئيس مركز دعوة الإرشاد في تبوك في السعودية خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.